تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. لشرعة السماء أرخصتها الدماء، لشرعة السماء أرخصتها الدماء. إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. إن تنكروني صبط النبي المصطفى والمؤتمن. لشرعة السماء أرخصتها الدماء، لشرعة السماء أرخصتها الدماء. إن تنكروني فأنا صبط النبي المصطفى والمؤمن. إن تنكروني فأنا صبط النبي المصطفى والمؤتمن. لشرعة السماء أرخصتها الدماء، لشرعة السماء أرخصتها الدماء. إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. لشرعة السماء أرخصتها الدماء، إن تنكروني إن تنكروني. صبت النبي فأنا شبل الحسد صبط النبي المصطفى والمر لشرعة السماء لشرعة السماء ايدك فوق ايدك فوق أرخصت غدي ما صوت الله يعودك لي آخر مرة إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبت النبي المصطفى والمؤتمن إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبت النبي مصطفى والمؤتمن لشرعة السماء أرخصت غدي ما لشرعة السماء إن تنكروني إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى شبل الحسن صبط النبي المصطفى آخر مرة إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبت النبي المصطفى والمؤتمن إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤمن إن تنكروني إن تنكروني فأنا شبل الحسن والمؤتمن لشرعة السماء أرخصت قدما لشرعة السماء أرخصت قدما صابين ومأجورين جميعا الإخوة الأعزاء الأحبة الذين على الجوانب تفضلوا داخل الموكب هذه ليلة الشباب مواساة إلى قلبي زينب المفجوع وقلبي أبي عبد الله الحسين في ابن أخيه القاسم. تفضلوا حبايب داخل الموكب، تفضلوا انتون لما تدخلوا داخل الموكب تساعدوا النظام، تساعدوا الإدارة، تساعدوا الرادود، وهم تساعدوا المعزين. حياكم حبايب، خلونا نكثف سبادنا تجمعنا داخل الموكب. داخل الموكب نحن فعلا نكون مصداقا إلى التعزية الحقيقية إلى فاطمة الزهراء بقدر الإمكان، بقدر الإمكان إلا من تعذر عليه ذلك. تفضلوا أيها المؤمنون إلى داخل الموكب، عزوا وواسوا فاطمة الزهراء في شهادتي القاسم بن الحسن. عادنا الله وإياكم نحيي هذا المصاب في كل عام إن شاء الله، نحن وإياكم جميعا. تفضلوا، حياكم حياكم حبايب، حياكم، تقدموا تقدموا حبايب، حياكم خدام الحسين، حياكم، تفضلوا تفضلوا يا مؤمنين. إن تنكروني فأنا شبل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. إن تنكروني لقدام، واقف واقف الله يعودك لقدام، سبط النبي سبط النبي والمؤتمن لشرعة السماء أرخصت غدما. صوت الله يعودك أرخصت. يلا بعد عيد المستهل ونخش في القصيدة. إن تنكروني فأنا شبل الحسن سبط النبي المصطفى إن تنكروني شبل الحسن سبط النبي المصطفى لشرعة السماء لشرعة